الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي، بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان: إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العالي. عابد ميري مفيش حاجة ما يعرفهاش، طول عمرك مهرور. حكمة، انت تعرف اللي انت متجوزها دي ومديها اسمك كانت بتشتغل ايه قبل ما تلمها؟ لا لا لا لا، بقولك ايه يا حاجة، انتي انا محترمكي بس عشان سي عبودي، عشان في بيتي كمان، انما طولت لسان لا. انا بقولك اهو وهسمعك من المناء خيار. اسكت يا رشا، روحي من هنا دلوقتي. لا ما ينفعش تمشي ولا تروح من هنا دلوقتي يا ست رشا هانم. يا عبودي بيه يا ميري، لازم تبقى واقفة وتسمع اللي هقوله. انتي عايزة ايه بالظبط يا حكمة؟ ما تقولي اللي عندك بقى وتخلصيني. مراتك الرقاصة دي اللي سعادتك متجوزها عرفي كانت متجوزة قبلك. في الحلال برضو يا حاجة، لا عيب ولا حرام. اتجوزت بدل المرة 5 و6. عارف مين من اللي اتجوزتهم دول؟ جنابك تعرفه يا عبودي بيه، باهر عز الدين اللي هتجوزه بنتك. عارف انا هعمل فيك ايه على اللي انت عملتيه ده؟ حرام عليك يا عبد، ارحمني. روحي هتطلع في ايديك. وانا لو موتك يبقى رحمتك فعلا. انا حوريك العذاب الوان يا ملعونه يا بنت الملعين. يا عبد انت نفسك فرصه تفهم. هي الخنشوره جت سخنتك عليا ومشت وسابتك مولع؟ هو انا عملت ايه اصلا لكل ده؟ اطيا بك حار بيت الحواري. انا من يوم ما اتجوزتك وانا في سجن وساكته وراضيه، مش غصب انما عشان بحبك. لا بطلع بره البيت ولا بكلم راجل حتى في تليفون، حتى اهلي قطعتهم عشان خاطرك، ومحدش سألني من جوزك وبيشتغل ايه. ايوه اضحك عليا وتسبق عليا الدور. ايه فلانة ها؟ انت ليك اهل عشان تقطعيهم؟ فوقي كده وعرف انت مين يا بنت. عارفة انا مين وعارفة انت كمان مين يا عابد بيه، بس انت اكيد عارف برضو اني ما كنتش بايرة ومش لاقية اللي يتجوزني. انت نسيت انت قعدت قد ايه تقنعني عشان اوافق اتجوزك؟ انا ما غصبتكيش على حاجة ما تعرفيهاش. انت وافقت تتجوزيني وعارفة كل حاجة، عارفة انك مش هتعتبي بره الفيلا دي خطوة واحدة، عارفة اني هجيلك مرة واحدة في كل اسبوع، عارفة اني هتجوزك في السر عشان مراتي وعشان الصحافة. وانا برضو ما غصبتكش تتجوز رقاصة. انا ما كدبتش عليك يا حبيبي وقلت لك اني سفيرة. انت متجوزني وانت عارف انا ايه ومين، واتجوزت قبلك كم واحد. ايوه بس ما كنتش اعرف انك متجوزة باهر عز الدين ده عرفي. ما طلبتش مني لست باللي اتجوزتهم، كنت جهزتها لك. اطلي شغلي كباريهات ده وكلميني عدل، لما عرفت انه متقدم لبنتي وعرفت اني بنبش في ماضيه ما قلتليش ليه انه كان متجوزك؟ ما قلتيش ليه؟ واقولك ليه؟ كنت هترفضه لو كنت قلتلك؟ جاوبي على قد السؤال، ما قلتليش ليه وخبيتي عليا ليه؟ شعري هيطلع في ايدك. شعرك ده انا هحلقهولك بالموس يا ربية الحواري. انت على علاقة لسه بالواد ده؟ مش كلام؟ انت اللي شجعتيه يتقدم لبنتي؟ طيب صح كلامي ده ولا لا؟ اوعى ايدك دي عني بقى. ايه لما بتشك فيا مخليني على ذمتك ليه؟ ها ربايه الحواري دي انت حفيت وغرقتها هدايا وخدمات عشان توافق تجوز واحد اكبر منها ب40 سنه. هو خدهم بالصوت ولا ايه؟ باهر ده انا اتجوزته عرفي اسبوعين ولا شفته بعدها ولا شافني، واللي جمعتنا اخويا مصلحه ولما انقضت انفضت معاها الجوازة. باهر ده انضف منك ومن بنتك كمان، وخسارة فيكم يا عيلة خلل. اضرب لو كنت قلتلك كنت برضو هتضرب وكنت هترفضه. دي مالك انت ارفضه ولا اقبله؟ كنت هترفضه عشان متجوز رقاصة انت نفسك متجوزها، بس ربنا كبير بقى كده بقى يا حبيبي اللعب على المكشوف. مراتك عرفت وبنتك زمانها عرفت من امها، وباهر نفسه زمانه عرف. وريني بقى هتعمل ايه؟ هتقول له رفضتك عشان لقيتك كنت متجوز رقاصه، هي نفسها مراتي دلوقتي. مفيش فايده، انا هطلقك. يا ريت يا ريت تطلقني تقتلني مش فارقه، انا طهقت من حياتي معاك. انت زعلان بس كل وقت خلاص بقى خلاص بقى اسكتي. انت عارفه انا عملت ليه كده؟ انت عارفه كويس ان انا بحبك، عارفه ان انا ما اقدرش اعيش يوم واحد من غيرك، انا بغير عليك من الهوى وانت عارفه. زعلت بس انك داريتي عليا حاجه مهمه زي دي. انا فعلا اعصابي متوتره اليومين دول. انا اسف يا رشا، حقك عليا يا حبيبتي. وادي راسك ابوسها ايه، وادي ايدك كمان ابوسها. روقي بقى روقي وهدي اعصابك بقى، خلاص انتهينا. انت لازم تعلق جوازنا يا عابد، بعد تخوينك ليا الليله دي ما عادش لك امان يا حبيبي. لازم تكتب الفيلا دي باسم وتعلق جوازي منك لمراتك وبنتك للكل يا عابد يا ميري. بقول اللي سمعته ودانك يا شهد، ما تكدبيهاش. لا هكدبها يا ماما، واسفه اقول لحضرتك لو ما كدبتهاش هكدبك انت. اللي بتقولي ده عن عبد ميري ده مش ممكن يكون صحيح. انت بتقولي الكلام ده عن مين؟ عن ابويا عبد ميري متجوز ومتجوز واحده؟ لا طبعا، ده كدب ومليون كدب كمان. زي ما صدقت بسرعه ان باهر عز الدين دكتور العلوم السياسيه في الجامعه الامريكيه كان متجوز رقاصه، صدقي برضو وبسرعه وبدون اي نقاش ان عابد ميري باباكي ومثلك الاعلى متجوز نفس الرقاصه. عارفه ليه؟ علشان زي ما قلتلك زمان، عابد ميري وباهر عز الدين صنف واحد. ماما تعرفتي منين ان باهر كان متجوز الست دي؟ مش كان لازم اطمن على مستقبلك انا كمان واعمل تحريات زي ابوك يعني العريس؟ ولا انت صدقتي اني مش هيهمني غير اسمه وشكله وهيئته يا بس؟ ماما ارجوكي جاوبيني وما توتريش اعصابي اكتر من كده. عرفتي منين؟ فاكره خناقتك من اسبوعين مع الدكتور فضل في المستشفى؟ دكتور فضل؟ فوضى وتسيب وقله ادب، وكله عاوز ياخد حقه بالدراع حتى لو الحق مش حقه. لكن الناس اللي بره دول بيطالبوا بحقهم فعلا يا دكتوره، مش بيبلطجوا يعني ولا حاجة. نعم؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت كمان هي ناقصك ولا ايه؟ حقهم ده ايه؟ يا دكتورة شهد، احنا هنعمل ايه بجثة قريبهم اللي مات عندنا وحضرتك حجزها في المشرحة ومش عاوزة تسلمها لهم؟ هنخليلها يعني ولا ايه؟ بصراحة الناس دي لازم تستلم جثة قريبهم، ده حقهم. والله وانا مين بقى يديني حق؟ ان شاء الله فاتورة الغرفة اللي كان فيها المتوفي قبل دخوله العملية اللي حضرتك عملتها وصلت ل80,000 جنيه، مين بقى هيسددهم؟ الفلوس تدفع يستلموا الجثة، غير كده بقى هما اللي هيخللوا من وقفتهم في الشارع بره. الناس دي كانت من شوية بتشتم وبس، دلوقتي بتكسر بلاط الرصيف وبتحدف بيه أمن المستشفى. محدش عارف حرقتهم على قريبهم اللي مات ممكن توصلهم لفين. دول ممكن يقتحموا المستشفى ويولعوا فيها. وأنا حبلغ البوليس وهو يتصرف معاهم. بوليس إيه بس؟ أطلب لك أنا البوليس ونشوف مين هيتحرك ويجي. إيه ده؟ أنت مش عارف إن المستشفى دي بتاعت عابد ميري ولا إيه؟ يعني البوليس ما يقدرش يتأخر ثانية. ما هي عشان مستشفى عابد ميري بقولك بلاش البوليس. شوشرة بقى وصحافة ورغي في التوك شو من غير لازمة، وناس ولا تسوى هيعمل لهم الإعلام سعر، وعابد بيه مش بيحب غير إنه يعمل فيه صمت يا دكتورة شهد. بلاش البوليس، بلطجة ببلطجة. أنا هجيب لهم اللي يخليهم يشرفوا جنب قريبهم في المشرحة وملهمش عندي دية، دفاع عن النفس. بس شوشرة وفضايح برضو. هي مش الناس دي قرايبك برضو ولا أنا غلطانة؟ وأنا كل مريض حجيبه المستشفى عمله عملية يبقى قريب يا دكتورة لا لا لا لا، بس هم قرايبك. انت قلتلي كده يوم ما جبت المريض للمستشفى، انا فاكرة كويس. دي كانت كدبة بيضة عشان تجامليهم في تكاليف. دكتور فاضل قرايبي بس من بعيد بعيد قوي خالص. مش مهم، المهم انك تنزل بقى دلوقتي زي الشاطر وتقنعهم يسددوا الفاتورة زي الشاطرين، ويستلموا بعدها جثة قريبهم وفوقها كفن هدية. طب ما تنزلي حضرتك معاي، اصل حضرتك ليكي هيبة كده وشامخة، ولما يشوفوك قوي قوي. انزل معاك، منزلش ليه؟ بس ساعتها هقول لهم الدكتور قريبهم اللي جابهم المستشفى واخد قد ايه في العملية اللي ابنهم مات فيها، وهقول لهم كمان دي تبقى العملية رقم كامل اللي تفشله السنة دي، وساعتها بقى هم اللي هيبلغوا البوليس اللي انت خايف يتدخل في الموضوع ويعمل شوشرة. اسمعي يا شهد. دكتورة شهد، انت اتجننت ولا ايه؟ دكتورة في ايه؟ ما تسيب الطب لاهله. انت صدقتي نفسك ولا ايه؟ بدل التخاريف اللي بتقوليها دي يا خريجة ادارة الاعمال، روحي اسألي والدك دكتور عابد صاحب المستشفى اللي سايبها لك تعملي فيها ما بدالك. اسأليه كده نسبة النجاح في العملية اللي عملتها للمريض قد ايه؟ هو ده الكلام العلمي مش البتنجان اللي بتخلي ليه ده؟ انت صدقت نفسك انك دكتور ولا ايه؟ انا بقى حوريك البتنجان المخلل اللي على اصوله. انت نسيت انك مجرد سمسار عيانين بتجيب شغل للمستشفى وبتوهمني انك دكتور وبتتكلم كلام علمي؟ بأمرت الدكتوراه اللي جبتها من اوكرانيا، وانا وانت عارف جبتها ازاي، اللي اشتريتها بفدانين من ميراث ابوك في بلد. دكتوره شهد، يا دكتوره اهدي بس كده. اتفضل غور من وشي وحللي المشكله دي. يلا جالي يشتكيلي علشان اتوسط له عندك وحل مشكلته من غير الموضوع ما يتطور ويوصل لبابا، وكان ساعتها في قمة غضبه وهو بيحكيلي اللي حصل. حب يثبتلي انه قد ايه هو مخلص، وقال لي هيقولي على سر، وسر خطير كمان، بس ترجاني اني اعالج الامر بحكمة ومن غير ما اقولك انه هو اللي قال لي السر ده. طيب وايه هو بقى السر الخطير ده؟ رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال.